السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام تسرى تنيو ديا كي تنبرا قمنو أسرى مستنيو ديا كي قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإخلاص عندنا سوش ترترالو قد يتوهم البعض منني ترترالو أن الدعوة إلى الله ولا الله تري مادرك دعوة مادرك لا يقوم بها إلا العلماء على الإخلاص عندو بدفنو كعلمو شوش ليلا مانم لي سراو يمايتل لي قبابت يمايتل قدينو بلو يستبالو وأنه لا يلزم غيرهم للوش سوش قديتها أيهن باشوم القيام بالدعوة فيما علموه يوقت النقر لسوش ما استمر ودوقت نقر سوش ينتري ليادر قلاشو قديت آيهون باشو دعوة ما رجال لباشو علموش بشاناتشو بلو يحتبالو عندان سوش فما توجيه فضيلتكم في ذلك ارتو يتكبر الشيخ بزي زراء من دنو يمستطوت مكر لسو يمستطوت عقتاشا يمستقوموت من دنو يلال تياكيو الجواب هذا ليس بتوهمات هي ترطاري هذا اللمة هذا حقيقة هي اندوم تككلني هنا ونتانوال دعوة لا يقوم الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء دعوة مدرقن كعلماء تشتل إلى مانم لسرا ويما يتل ليوطا ويما يتل قدينو دعوة لما رقع أواكيم هنا يسفل قال وأنا أقول هذا أنا هي اللهول هين مالتنا ودعوة كعلماء تشتل إلى مانم لقبوبتهم ما يشتل يما يتشالبت قدينو لكن هناك أمور واضحة نقر قن الزيقاء سلزي سيورا قلسي هونو قدينو تشالو يعرفها كل إنسان كل مسيم يوقاتشو قلسي هونو يدين قدينو تشالو طرومو هنا تشوم مدفومو هنا تشوم مانين يوم تو ميوقاتشو قدينو تشالو فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كل مسو بملكا ميزال كمدفو من قريك لكلال بحسب معرفته باللو كثمتا سلدين باللو كثنا قنزابي متا يوكا تنطرو نقر سرو بلو يزال يوكا تنمدفو نقر دقمو أتسرو بلو يكلكلال علي مسكوهن درس بلو مكامتين لبتم فيأمر أهل بيته بالصلاة بيتسبو تشمب صلاة يزال عندي سجلو وبالأمور الواضحة قلت بهن يدين قدايوت شازات شوال السبب ميوكا شو قدايوت مال هذا مفروض إيه قديتاي هنا نقرنو حتى على العامة حتى بعوامو بس فيو مسلم مهبرة سبلاين كواسايكات من بما يوكو جاهل بهن السوش لا يقولو إيه ما درك قديتان لمثالي عند أبات من بايكرا حتى قرآن كوا مقرات بايتشل بيت وسط لجوتش صلاة ما يسجدوا كهنا سجدوا بلو ما زوج قديت على بس عيني سلال كرة وعلم سلال اللي يبلو حتى سوي أن النجار بادر قوم من قام السو صلاة بيسجد من قا بعد ما سجدوا يتيقل لجوتشون جن سجدوا بلو ما زوج على بس عيني سلال سجدوا كي دعوة ما رجل لبني يبلو دعوة سادر بيكر من النمي هنا ولت وانجلنا مش شكم عندنا الله برجوت شلا يستون حالا في النسال توتان ولا تنيا دقم الصورة صلاة يسقدم ولا تتفاتنا ويمي هون بس يأمرون حتى العامة يأمرون أولادهم بالصلاة في المسجد لجوت شو مسجد الصلاة اللي سقدو يزوات شو لما كرات شو قد يسال لبات شو والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم اللي بلوات مروا أولادكم بالصلاة لسبعين لجوشتهم سبات مسلمو لاتشو صلاة لسقدو ازازواتشو واضربوهم عليها لعشر السرى مسلمو لاتشو دقمو قرفواتشو بلو بسبات تامت سقد سبلو يستاززالج بمكر باكو تامد انبي كالا ممكرنا مكوتات بجانو سبات تامت السرى مسكمو اللوغن ما يسقر كون اندلج يتقرفا اندي سقدي الدرقال اهينو ادبو إيه إنجديك ما نيجي هونم أباتم يملكتنا وأباتم بتشاسعهن የቤት ኃላፊ ተቆጣጣሪ የሆነን ሰው ሁሉ እናትም ትሁን ወንድምም ይሁን አጎትም ይሁን ቤት ውስጥ ኃላፊ የሆነ ልጆችን ማዘዝ አለበት። وقال صلى الله عليه وسلم بل إلام حديث اندي بلوال كلكم راعين هلاشهم تباكي ناتشو تقوطا تاري ناتشو وكلكم مسؤول عن رعيته هلاشهم دقمو سلا تباكاشو ستايق اللاتشو بلو يسنا قربت حديث اللا كذابو على حديث سيتنا تنوت السورة ساتشو لمسالي عبات يبيت حالا في تقوطا تاري بيتو استبالو سوش لاي تباكي نو يتايق اللا ሚስት በባሏ ንብረትና በልጆቿ ላይ ጠባቂነት ትጠይቃለች። የሆነ ገንዘብ እንዲጠብቅ ካዝና መጋዘን እንዲጠብቅ ኃላፊ የተደረገ ዘበኛ እሱም በዛ ንብረት ላይ ኃላፊ ነው የውመል ቂያማ ስለዚህ ኃላፊነቱ ይጠየቃል ብለዋል። ልጅ ደግሞ በአባቱ ገንዘብ ላይ ጠባቂ ነው ብለዋል ይጠየቃል። የአባቱ ንብረት ሲጠፋ ሲወድም እያየ እኔ ምን አገባኝ የሚል ከሆነ አላህ ፊት ይጠየቃል። እንደው በቀላሉ ቀላል ምሳሌ ብንወስድ ለምሳሌ ቤቱ ከባምባ ተከፍቶ ውሃ ይፈሳል አው ማብራት በርቶ ያድራል ሳያስፈልግ ማለት ቀኑ ሙሉ ይበራል። በዚህ ሰዓት ልጅ ምን ይላል? አይ ችግር የለም አባቴ ይከፍላል። ችግር የለም እነሱ ይከፍላሉ ብር አላቸው እኔ ለነሱ ምንም ማለት አይደለም ቢል በዚህ ይጠየቃል። አላህ በአባቱ ንብረት ላይ በአባቱ ገንዘብ ላይ ኃላፊ አድርጎታል። የአባቱ ገንዘብ ሲጠፋ ያያየ ዘመን ሚልከ ሆነ አላህ ይጠይቀዋል يوم القيامه ማለት هذه تسمى رعايه نذير رعايه ተብሎ ይጠራሉ ጥበቃ ወይም ቁጥጥር ማለት وهذه تسمى امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر نذي بملكه مازذنا كمدفو مكلكل ተብሎ ይጠራሉ قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فننتو استهون مدفو ነገር የተመለከተ ሰው فليغيره بيده በጁ ይቀይረው። ይሄን ማድረግ የሚችለው ማን ነው? እ? ኃላፊነት ያለው sultaan ያለው ሰው ነው ይሄን ሊያደርግ የሚችለው። ሙስሊም መሪ ከሆነ sultaan ካለው የሆነ ጥፋት ሲመለከት ያንን ጥፋት በጁ ሊያስተካክል ይችላል። ለምሳሌ ሰዎች ከአላህ ውጭ የሚገዙ ጣዖት ካለ ያ ሙስሊም ባለ sultaan ይሄንን ጣዖት በማቃጠል ወይም በማፈራረስ ማውደም ይችላል። ሌሎችንም ሙንከሮች በቀብር ላይ የተሰሩ ዶሪሆች ካሉ ቀብር ላይ መስጊድና ቤት ተሰርቶ ሰው ከአላህ ውጭ ያንን መቃብር የሚሰግድለት የሚያርድለት ከሆነ ይሄንን ዶሪህ ያ sultaan ኃላፊነት ያለው ሰው ሊያስወግደው ይችላል። ሌሎችንም ሙንከሮች ማለት ይሄንን ማይችልሳ አው ደግሞ ቤት ውስጥ ያለ ኃላፊ አባት ሊሆን ይችላል ታላቅ ወንድም ወይም አጎት ልጅ እናት ልትሆን ትችላለች ልጆችን በመቅጣትና በመግረፍ ወንጀልን እንዲተው ማድረግ ይቻላል። ይሄ sultaan ላለው የበላይነት ላለው ሰው ነው። በእለም يستطيع ማይችል ከሆነ ደግሞ فبلساني በጁ በመላሱ ይቃውም ይቀይር ያንን ጥፋት። በእለም يستطيع በመላሱ ማይችል ከሆነ ይሄን ነገር ብናገር የከፋ ችግር ይመጣል። አው ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የመናገሩ አቅም የለኝም ህይወቴ ይጠፋል ይሄን ነገር ብናገር አው መልቋቋሙ ስቃይና መከራ ይመጣብኛል ብሎ ከሰጋና አቅም ከሌለው በልቡ ይጣላል ማለት በእለም يستطيع فقلبي በሌላ ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል አንድ ወንጀል በልብ ከመጥላት በኋላ ወለይሰ وراء ذلك حبه خردل من ايمان ብለዋል በልብ ከመጥላት በኋላ የጎመን ዘር ፍሬ ያህል ኢማን የለም ኢማን የሚያስገኝ ነገር የለም ብለዋል። ወንጀልን አይቶ በጁም ካልቀየረ በመላሱም ካልተናገረ አው ደግሞ በልቡ ካልጠላ ወዷል ማለት ወዶ ያን ነገር ተስማምቶበታል ማለት ይሄ አላህ ዘንድ የሚያስጠይቅ የሆነ ጉዳይ ነው። ሁሉም ደግሞ ልኩና ደረጃውን አውቆ ነው ወንጀልን ኢንካር ማድረግ ያለበት እንጂ ያለ ቦታው ኢንካር የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ ምንም ኃላፊነት የሌለው sultaan የሌለው ሰው ወሪህና ፈርሳለው ብሎ ቢነሳ አው ደግሞ ሙስሊሞች ከአላህ ውጭ የሚገዙትን ዛፍ ይጠቅመናል ወይም ደግሞ እሱን ካላመለክ ነው ይጎዳናል የሚሉትን አቅም የሌለው ሰው አንድ ሰው ከሜዳ ተንስቶ ይሄን ሙንከር በጀ ይቀይራለው ቢል ጥቅሙ ነው ወይስ ጉዳቱ የሚያመዝነው? ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። እንደዚህ አይነቱን እርምጃ መውሰድ የሚችሉት ኃይል ያላቸው የበላይነት ያላቸው ሰዎች ናቸው እንጂ ሰውዬ ማድረግ ያለበት لأنه يسوش دعوة مدرك إنكار يدرق قلبه ملاسو يقوم لي أستمرات شوال إهين نمم ما يسلكو هنا دقمو بقلبو تلتو كذاك بابير قال إنجي يالبو تاولي هنا يقبان ملاسو فالعامي عامي هنا سو مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيرهم بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي من المهم ياوك جاهلي هنا سو بيتسبوتشوننا ليلوتشون سوتش بقلت إن بيتاوكو بهنو تنقروش بصلاة بزكاة وطاعة الله اللهم بمتاذب وتجنب المعاصي وانجلم بمتو ليازلنا لمكري قبل وأن يطهر بيته من المعاصي بيتون كونجل لياترى يقبل ويربي أولاده على الطاعة لجوتشون اللهم بمركزات ليلي كتب كتاتشونا لأن نسعش يقبل هذا مطلوب منه إهيك السو تفلاقيه هنا نقرن عامي كهنا جاهل كهنا ثومل وإن كان عاميا عامي بهنم من قمر جاهل بهنم إنه نقروش بس لا يقد يتاناتشو إنه جاهل ليبلو قد مالتي اللبة مالت لأن هذا يعرفه كل أحد مكنياتهم من نزه النقروش كلهم ساكاتشوال جاهل معالم داعي ميهون سو مفتي ميهون سو من مما يوقم حتى في غار السن نقوات إرمياتشو تنشوهن ولجوتش نقوات مدفو النقروش ليتو يوقالو هذا أمر واضح إهي قلت هنا قد يسل هنا بزيه ما تزلنا مكالكالي قبول أما الفتاوى فتوان بتملكة قن بدين قد إلى يمين نسو لمين نسو تياكيوش ملس مستثم بتملكة وبيان الحلال والحرام حلالنا حرام بما برر الزرع وبيان الشرك والتوحيد شركنا توحيدا بما برر الزرع إهي شرك نو إهي توحيد نو إهي حلال نو إهي حرام نو بما للزرع إهنا قريبا قال إهنا قريبا كان إهنا قر نزامتان بلو ملس بمستثنا بما برر الزرع فهذا لا يقوم به إلا العلماء إهيك علمو تشتل إلى ما نم لا درقو يما يشلون قرن السوغن طالب العلم هنا تماري هنا سو ويم جاهل هنا سو من ما درقي شلال السو فتوى مستثعي فكر اللتن منجي يعلمو تشن فتوى ما استلالت فكر اللتن يهونا تياكي شي تيك بزيه زراع قلي شيخ عند الزهنة ملسة التوال بلو ما برا ريسة هنا قر حالا انه حرام نو سيبال قلي عالم هنا الحديث هنا قرآن آيات ترسو حرام نو بلو تناقروا يعلم ان فتوى استلالف براسو قن هنا قر حالا انه ويس حرام نو سيبال اي زي حديث لا عنده من نقر سلالة اي حديث ميتكمو حرام مهنون الله قرآن لا يندزي سلالة كذي قرآن من الردو إيه نقر حال المهنون بلو براسو فتوى لستعيق قبان ما تنقق اللب السلف رحمهم الله وقت نراجو حتى صحابو تمجمر مال نزا عالم هنو إياكي بميت ديكو بساس كانوا يتدافعون الفتوى فتوى نيقف أفو نبر عندو سيطيق عيني على كمسون تيكو يام سيطيق عيني على كمسون تيكو إلال عندو قد هنو باتشو كمل لسنقوا من يادر قالو بقل تقرر تادر قوائن ناقو عندان دي من يلال أظنه كذا اندازيه نو بيه أصبوه اللوين اندازيه مثلا يال اندي لي هوني شلال يالو تر تاريات شون نومين ناقو اسكزي درس انا كاكي يادر قنبل نافتوان مدافري اللب النم بقى بس تأييك نو تياكي زوريا ويم من يام باقات امن قد داي زوريا يعني ببنو يسمانو نقر كلي اللي خلاص بك علاكم علاكم لذي ليهون شلال لذي ليهون شلال زي حديث لايكو زي كتاب لاي بلوغ لاي اللي همي الحديث هلا لنور شلال حديث كان حديثون اني براسات شم مردات انشلم كذا حديث حكم استنباط ما درق موتات انشلم علم وشكال هونو بكر نجي ان كتاب سلاكرم حديث نجالو دليل اللي قلت هنا حديث هلا ما انما يرتين ينبلن تماملا إيه حلال نو إيه حرام نو لنا لا يقبى الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إيه ملاسات شو زنبلو مي قلت الله شو بملاسات شو لا يمت الله شو نولو إيه حلال نو إيه حرام نو إيه لا شو أستقطبوا الله لا يبلو بمن رجان عند النقر حلال ويم حرام مالت ميتشالو أدرا أدرا ملاسات شو زي لا يكفتين ياتنكاكين نادر إيه بتأم بيني بتماريوس لي قلتوا ميتاي سهتت يونا حديث انكر لنا يونا قد ايش النسا عايز كتاب لين دي ميل حديث اللي انكو شكر له عند زي ميل القرآن انك قال لي شكر له ميل من بمن هوك ليلا السؤال سمعت سؤال قرأته سنت الناس انت باش ميفطروا حديث وتسالوا السؤال سمعت سؤال وقعته سنت الناس انت عنقص وتسالوا النزان هو حديثه جمع دربوال تفسبوال النزان هو عنقص تفسبوال جمع دربوال أقوال العلماء بزاق قدام علماء فتوى من الدون أوقوال سنت خلافه بدين قدام نهي سنة طارة عندن حديثه وكالهين بلن بكت تاع ملف الانسات اي قبام لراسة تنم بيهون يهون النقر يبقى اللي يلا يبقى اللي يمكما لفاسم بفيت ماذا يقول العلماء قرآن ان حديثا يمي كسل العلماء بس يقول دايما الى اللبلو ما الدارات يحصل لك سون مدقمو على وكم كالة هذا ان ندرك سنتيك انين مهونة الى انسومة يهون تيهك يتيك وهين قد على وكم كالة خلاص اندي يكونوا هين اقر ጥያቄ ሆና ቃሉ ሰውየው መልስ እንዲሰጥ ለማድረግ ነው አይሄ እኮ ቀላል ጉዳይ ነው እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው እንዴ ሚል ሐዲስ አለ አይደል ላ አያስፈልግ አናቅም አናቅም እንም ሐያሊ ዘና ይገባን በማናውቀው ነገር ሺ ጥያቄ ተጠይቀን ሺውንም ማናውቀው ከሆነ አናውቀውም ብለን ማለፈልግ እንጂ አሁንስ አላቅም ማለት አበዛው ሰው ዘንድ እናቃለሁኝ ምንድነው ቀርሞ ስቱል ጊዜ ሲጠየቅ አላውቅም አላውቅም ነው አባላለሁኝ ብሎ ማውቀው ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግ ካላወቀም ነው እና ኢማሙ ማሊክ رحمه الله ስንት ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎችን ተጠይቀው ከነዛ ጥያቄዎች የተወሰኑት መለሱና ሌላውን አላውቀም እንዴት አንተ ትልቅ ኢማም ሙጅተሂድ ሆነ እንዴት አላውቀም ስላለ ይሄን ሁሉ ጥያቄ ሲባሉ እኔ ሙጅተሂድ ብሆን ማውቀውን እንድናገር ነው እንጂ ማላውቀውን እንድቀባጥር አይደለም እ كما قال الشيخ محمد وليمان رحمه الله ما وقعون نقر اندن ناقر انجي ما لا وقعون اندن ناقر ادلمكو هينو يعي علم درجة علم سيجمر من اي يجمرنا ميمتو سويو على ما وقعون يووك انا ميمتو علمو بجمر قطر مال نهي يمجرش وصوصين يو يعي علم درجة نو يمجمر يواستا من دنس ها؟ عندن يو سنزر وفتسي قبائي علم سنزر تكبر إلا يتجبر كرات فصل إلى العالم يلا يمثله إن فصل يوت على الطرف يهونا تيهاكي متى أنا لها إلى الوقت أني من اللي سألوه تأيكم يابشروا إلا يفلقات شو تنتيهاكي سلديك من اللي سألوه شو هلو إلا بقى وصن يعلم أن السميت يسموه أواكي أواكي سون متى مناكي جمرا ندسو قابروا يالقروا سوچن قالي من ماكم السوق والكرم السوق من معرفتكم سجادة ما يوكم عربين يستكاكلوا من ببايتلم قرآن يستكاكلوا من ببايتلم إيالة ليلو تشمة تشتي جمع تنش مكرات تجمع فالزالي دمو سوش كف كف تاروض أنت كو أنت كينيا تشار الله أنت كينيا تشار الله مراجعة درقان عقران أنت كذا وكذا سلوت من نفافات جمع الله يطبق النمع ولستن يو سنزر لاي سيقابا دقمو علم سفي مهنون إياه وتمتا تواضع إلا ما استنى نفسي جمّر السوزون ما أكتشون أدروش اندالو ما استنى نفسي جمّر كالسوبة لا أعوك أو يهدون دسوا ينسي السوق ياوش اندالو سيسامة تواضع ما رك جمّر ما استنى نفسي جمّر سوستن يو سنزر لاي سيقابا دقمو علم أنه لا يعلم أن إما وقو على ما وقع إنه ما لسي جمّر بك علم بحر مهنون سفي مهنون سيوك مال نفتوا لي عدراتنا عدراتنا ان نتنقك كيف ملس ولا محاسبة النار سنت تياكي تتيك امبراسة سنستنو ملسة يندن معالي فتوى سنسمى مل منم دليل سينورا عند حديث وي عند انقص بشايزا يبقى لا يبقى امبلن يتنقرنا شو بزونا قروا شو محاسبة النادر قلنا قلت هنا نقر كالا قنين قال بك ألم بفهم دموان لبنا አሁን አንዳንዶቻችን ምን እናደርጋለን ያንደ ዓሊም ፈትዋ እናገኛለን ያ ፈትዋ እኛ ካጋጠመን ጉዳይ ጋር በቀጥታ የሚመሳሰል ላይሆን ይችላል ምን እናደርጋለን አይ እንዲህ ከሆነ እንዲህ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ይሄን ካለ ይሄን ለማለት አስቡ ነው ብለን በራሳችን አረዳድ ተረድተን علموش حلالو تنقر اندالو اسمثلا لنكتلا يقبا مهي تقول منو بعلموش لاي مكتفنو با الله لايك مكتفن بتجماري مال هذي لاي فتام تنكاكي اندنا درق ادار على اللونينم انان تنمر اسراس البسيكاو جماعات الدعوة كثرت الآن بهسات دعوة جماعوش بسوال والدعاة إلى الله كثروا ولا الله دعوة ميارق دعاتوش بسوال لكن الاستجابة قليلة قن استجابة وتنشنو سوهين دعوة يمكبل سميتو دفموال سوية تكبلا دلم دعوة فما السر في ذلك يزين قر مستر من دنو بلو تأيق واشو الجواب نقول نلالن أولا أنيا نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرها بدعوة زريامهم بريلوش قلتايوش يجمع مبزات عنا برتاتام عنا نساستام نحن لا نريد نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله على بصيرة أيام من فلقوا عندي تنجمعان هنا تنيا هنا الجماعة بقرآن النبا حديث لا يمتقواد ولا حق تري متادرق عندي تنجمعان ويمن فلقوا أما كثرة الجماعات يجمع مفزات ما وكثرة المناهج يمنهجوش مفزات منهج مالت من قد مالت بدعوة كهيد وين بعكدا وين بللو السرين قدايوش ميكسلوت من قد مالت هذا إيه مما يسبب الفشل والنزاع إيه بمسلموش مكاك النزاع عن تكتكن الناس فشل مالت سكيت عم معلمه هنن يميامت أنا قرنه ودك أتن يميامت أنا قرنه والله تعالى يقول ولا تنازعوا أستجكاتكو فتفشلوا تدكما اللاتشو وتذهب ريحكم حيلاتشهم قلبتاتشهم يوقدا ليتفالنا أستجكاتكو بلو الله تناقوال الجماعة ببزا قطر تكتكي يبزا يمتال كزيابو هلا دقمو حيلاتشن سيدكم تلاتوش بمكاكلاتشن قبتو يواقنا الملك وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا عند النزيان عند تكففلوا تنا عند تلايوت كهديوش عند تهونوا بلو الله استنققنا وقال جل ذكره واعتصموا بحبل الله جميعا با الله قمر بقرآنه اللاتشهم تساسروا عندهنو ولا تفرقوا عثبتاتنو التلايو بلو الله الزنة نريد جماعة واحدة عندي تنجمع من منفلقوا تكون على المنهج الصحيح بتككلن يوم انقر لا يمتهون يمتقواز والدعوة الصحيحة بتككلن ياي دعوة رأس لاي يمتقواز عند جماعة منفلقوا حتى ولو تفرقت في البلدان حتى بتلاي واقروش بتثبتات من قوات جماعة مال دبر براهن عند أدي سابم بيا قروما إيجيبيام أمريكام سعوديم كويتم بحرينم بيا قرو بيبتاتنو من قواني جماعوج عند باند عم ملكاكت لاين دي قوازنو من فلقو فإن مرجعها واحد من ملشاتشو من جاتشو عندنو وهو الكتاب والسنة ويراجع بعضها بعضا كفلو كفلون يا الرمال فيستمد بعضها من بعد كفلو كفلو يأوكا تقزان يا قنيال يقول بتقزان يا قنيال زي هاللوت أهل السنة ننميلو بحق لين يالنو يميلو جماعوش ليلا بوتا يالو عندما نسو تمساسا يهونو جماعوش ستنا قابرو مجدنا قال لباسو سيدسة طابرو يدسة تالو يأوكا تقزاس يسفلقاتشو يا قزواتشوال يقول بتقزاس يسفلقاتشو يا قزواتشوال هذا هو المطلوب إيهنا وميفلقو انجي أما كثرة الجماعات التي ليست على منهج واحد بعند منهج لاي بعند منقر لاي يما يقوازو جماعوش بدنوش مبزا ثم فمآلها الاختلاف ينزي جماعوش مجرشا ملايتنا مجرشاتكنا مجرشا لاي اسكما قاد الدماشون حلال اسكما الدرارة كله لدرسو يشلالو الله يتبكنا النامل ثانيا هلتين يو قداي لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو لا شك من امترطر اللوم دعوة ما درقوا سوي إخلاص دعوة بمي درق الله شو سوش لاي تتنوي ما يسادرال يا راسو تأثيرا له دعاهم يا رجو سأل إخلاص كهنا ما درجو تأثير نورهم. فإذا كان الداعية مخلصا في نيته دعاهم يا رجو سويني يوم ترد تدرجو كهنا دعاهم ما درجو وكان يدعو على المنهج الصحيح فتككل يوم منهج لا يهونو كهنا دعاهم ما درجو وعلى بصيرة وعلم فيما يدعو إليه دعوة بما درجبت نجر بكية هنا أوقات نورتك هنا دعوة بما درجو فإن هذا يكون له تأثير على المدعو يسوا دعوة بما درجو سوي لا يتسن وما صدر شلال يزي سوي دعوة توش اللي كيرنا لا سكاكل شلال مالنا جنسا أما إذا لم يكن مخلصا في دعوته بدعوة مخلص قال هنا لله بلو قال هنا دعوة بما درجو ويسوش زندزنا لماغنيت لمودد او دغمو للتشفي سلوهن سوش من ناقر وسلو مبتدعوش يقل اركاتاو لماغنيت بالنسو لا يالون بقال لمود نسو لما بقال بلو كهونا لليلاتك ما تكم كهونا وإنما يدعو إلى نفسي إيه سوي دعوة ميارك ودا راسو كهونا نوني انت كتلوين انين بيتشا عدامتو ليلان سوان دا سادامتو دا تكتلو يالا ودزي كونه دعوة ميرقو أو يدعو إلى حزبية ويم ودى جفرن ينت كونه ميتار اندي مي بال بودن اللغة لأقوى قوامو يانن بودن تكتلو كذي بودن وجالن اندى تكتلو ميل كونه يصحابو تنسوش اندى يكتلو يصحابو تنمنقد اندى يكتلو ميادرق كونه أو إلى جماعة منحرفة ويم كحق ودى تزنبلش ودى تأممش بودن كونه تري ميادرقو أو إلى عصبية ويم ودزرين النت إنه ين يقوسا تنقبل ين يزرتن قاشوال تسلبل ين يقوسا يهون سودامو فسول إيه مبكى لالبن بلو ودزرين النت كونه دعوة ما درجو حتى ولو كان يتسمى بالإسلام إيه سوي مسلم نيبلو بيترم منكو ما نس بزيه دعوة إسلامنا ياستمرنا ياستمر كونو بلو بيحسب منكو ما يكفر الله ما لسه بزيه دعوة اسلمنا نياستمر كنو بلو بياسب منكو فإن هذا لا ينفع بشيء إهي من امتك ما يسقنم وليس من الدعوة للإسلام بشيء إهي ودسلمنا دعوة كما درق أي كتر من بوتا يلوم كتر استايق باملا إهي عند قدينو الزيه لاي إخلاص ميبالو نقر سيدنا سأل الله كل سلنم إخلاص استن كبالي هنا قدين بقلالو ميقبانا قراد الله كل هول جيزي يدعوا دراجو سوي إخلاص بشار اللم سزن ومينورو عندان دجيزي دعوة يمي درق اللي سوي يمي دامتهم سوي يبسو لبوس يالا شكرم تأثير انداي فترة باتي أدركو لازي ما عندك الدم تعالي من إلالو يهونا سو دعوة أدركا سيناقر يا دامتوسنا يسامو تالقم منم لباش ولا يتسمى شونا قليلا كذابو هلا منال أنت سوي يالو وأنت لا يشكر الله ويني لا يشكر الله قولت عندي ناس لا يشكر الله إهنو قمنا قروما ويتنا قريو بيخلاص على اللي مننا قرو ويمدق مقدماته بيخلاص البون كفار اللي مياتهم إهن قريب كلهم سو راسهم محاسبا اللي أدرك بس دعوة ميرقهم أنا يخلاص على اللي ندايل قدماته مني بيخلاص نوم مقدمته ندايل محاسبا اللي أدرك يمي قابس نقر نومل وكذلك لك النزيه إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده قرآننا وده حديث كونه لسو اشترهم ميادرقو ولكن لا يعمل بما يدعو إليه دعوة بميادرقب بثنا قرم ما يشراك هنا الشيء الزال قن للا بوتان وميك قنيو ينسروا إلى لا يسران أتسروا إلى لا يسران عندهم ميادرقك هنا فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه إهي سوشن كالسوف يميارك يسون دعوان دا دامتو ان دا يقبلو تيميا درقنا قرنو يأخذبوت الله يتبقان النامر عند سو مسجر لا يداعي هنو سوشتنا الله انفرو إيالا إيازده كذابو هلا كوتابو هلا سو حرام ميسرا كونا كسيت قام ميت جبابت كونا يسيت قوات دنيا ميز كونا او دقمو خمر ميت اتا كونا مياجس كونا زينا ميسرا كونا للوشتنا معافي وشن ميسرا كونا وهلا مسجد مسو دعوة شادر كمان نوم يردمتو ما نوم يكبرو إيه محالي هنا نقرنو داعي لمهون أرأيها مهون يصل لقلبة سالمتا والله تعالى يعلم ما في القلوب. الله بلبس يلا النقر يوكل ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان. من يوم سوى يتنبوت عليه هنا يميسر ونسرى الله يوكل. እሱ ظاهرን ጥሩ መስሎ ዳዓዋ ያደረገ ተደብቆ መጥፎ ነገር የሚሰራ ከሆነ አላህ ያውቀዋል ያጋልጠዋል فاذا كان يبارز الله بالمخالفه اذا خلا ገለል በሚልበት ሰዓት ብቻውን በሚሆንበት ሰዓት ያላህን መመሪያ በመጣስ በመቃረን አላህን የሚወነጅል ከሆነ واذا ظهر للناس يدعوهم الى الخير وهو بخلافه ለሰዎች ደግሞ በሚቀርብበት ሰዓት ሰዎች ጋር ሲሆን ظاهرን ጥሩ የሚያስመስል ከሆነ متخشع خشوع ያለው መስሎ ራሱን ሰበር በማድረግ አው ደግሞ ሰውነቱን በማጨማደድ አው በማልቀስ ወተመስኩን ምስኪን በመምሰል ሰዎችን ለመሸወድ ሙከራ የሚያደርግ ከሆነ فهذا لا يؤثر شيئا ይሄ ምንም ተጽዕኖ ተጽዕኖ አይፈጥርም ምክንያቱም አላህ የሚያውልብን ነው መጀመሪያ ውስጥን ማስተካከል ብቻ በሚሆኑበት ሰዓት ራስን መቀየርና ማረም ያስፈልጋል ማለት ነው። كما قال احدهم عند من الى لا تكن امام الناس قديسا وفي الخلوات ابليس الى سوف يستهون يتقدس يتكبر قال ما شاء الله ايمانه دستلال صلاته دستلال قرانه قراره دستلال علمه دستلال المستقبل استهون ذورته دمو ابليس استهون فوزن يتكبر هنا ከዛ በኋላ ግን ብቻህን ስትሆን አላህን የማትፈራ ወንጀለኛ አትሆን ይላል በዚህ ሁላችንም ሙሐሰባ ራሳችንን ልንገመግምበት ይገባል ወላ ይቀበሉ منه እንደዚህ አይነቱ ነገር ተቀባይነት አያስገኝም ዱዓዋ ቢያደርግም ሰዎች ዱዓውን አይቀበሉትም لأن الله لم يجعل في دعوته بركة ምክንያቱም አላህ በዚህ ሰው የዱዓዋ ላይ በረካን አላደረገም አላህን ይወነጀለ ስለሆነ ማለት وانظر الى الدعاة المخلصين مخلصون سلمكتي ماذا اثمرت دعوتهم دعوتهم ديت وديت الناسغنيت وهم افراد نسو عندهم وبتهنيا هنا ولهم افراد بزو تقناقانيوچ يالواچو انديت دعواچو مسراجت اندچاله نسو مكير اندچاله تملكت امثال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه يعني مثلا وتلاميذته تماريتهم يسون تماريوت ابن ابن القيم رحمه الله لنا ليلوتنم وشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب شيخ محمد ابن عبد الوهاب نمي مثل وغيرهم فالنسهم متالو بزو دعاتوش دعوا يدرجو علماء متالو الفوال يو شيخ الاسلام ابن تيميه عند هجر اقطاطك 728 لاي نيموت زاري ادل زاري كن يسوتم ما ينسبت يسنى مسجد الله كلهم يسنى عالم قال شيخ الإسلام له فإذا كنت من دنا قرقواته شخص محمد بن رمزان يميبال من الالو بهنا قد إلي شيخ الإسلام ابن تيمية عنده بلو الكاتب على استوت الصفوف له صفو قتل على استكاك له يا خلاف يا شكتك بتبت هلو مفتيها قين لتا بزي قد ابن تيمية ينترجح حضرك والكتب على تكبين تاقين له ምክንያቱም ሰው ተርጂህ ያደረጓቸው ነገሮች አብዛኞቹ ካነ ሙወፈቀን في ترجيحاته ሰው ተርጂህ ባደረጓቸው ነገሮች ሐቅን ገጥመው ነው የተገኙት አላህ ወፈቀዋቸው አለ ሐቅመ ሲጣራ የሰው ተከክለ እየሆነ ነው የሚገኝ ናሂ በነበራቸው ኢኽላስ ለአላህ ብለው በኢኽላስ ባደረጉት ትግል የተገኘው ውጤት ነው بعد توفيق الله وانظر الى كثرة الدعاة اليوم ሌሎችንም بنملكتنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم يزاري سوادلو بصرا ሁለት ምናምን አካባቢ የሞቱ ናቸው رحمه الله ግንባውን ሰዓት የትኛውም የሱና ሰዋተ ገብ ተውሂድ መማር የሚፈልግ ስለ ተውሂድ kitab ምን ታቃለ ሲባል መጀመሪያ ወሶሉ 30 ነው ስለ ተውሂድ መማር ሲፈልግ ወሶሉ 30 kitab التوحيد كشف الشبهات قواعد الاربعه انني مسافلوتን kitabዎች ነው የሚቀረው ይሄም الله دعواتهم بركة يدرق الله شو مهنون وميتك ومومد وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم بهم سأت دمو يدعاة وشم مبزا تملكت وكثرة الجماعات الدعوية يدعوا جماعة وشم مبزا تملكت وقلة آثارهم ينزي دعاة وشنا يدعوا جماعة وشتتا ودقمو من يهل تنشن لهنا من ملكتنا من نزاطر تسلال وقلة نفعهم እነሱ ለኡማው ያስገኙ ያሉት ጥቅም በጣም ትንሽ መሆኑንም ተመልከት እስቲ لتعلم ان العبره بالكيفيه لا بالكميه ይሄን ምለህ ለምንድን ነው ይላሉ እንድታውቅ ነው ዒብራው ቁም ነገሩ ከይፊያ ነው እንጂ ከሚያ አይደለም ከይፊያ ማለት ሁኔታ ማለት ወይም በሌላ አባባል ከበዛ ጥራት የሚባለው ማለት ሁኔታው ነው እንጂ ትልቁ ነገር የሚፈለገው አይ ብዛቱ አይደለም ከሚያ ማለት ከም ከሚለው ይመጣ ከም ማለት ምን ማለት ስንት ነው ማለት ከሚያ ማለት ምን ያህል መሆንን ብዛትን የሚጠቁም ማለት ከይፊያ ማለት ደግሞ ከይፍ ከሚለው ይመጣ ከይፍ ማለት ምንድነው እንዴት ይሄ ነገር እንዴት አይነት ነው ጥራቱ ምን አይነት ነው ብሎ እንደመጠየቅ ነው እና ትልቁ ቁም ነገር የጥራት ጉዳይ ነው እንጂ የብዛት ጉዳይ አለመሆኑን እንድትመለከት ነው ያለፉት የቀደምት ዑለሞች አንዲት ንግግር ይናገራሉ ያቺ ንግግራቸው አንድ ሙሐደራ ይያዝባታል አንድ የዳዕዋ ፕሮግራም ነው አንድ ኪታብ ሸርህ ይደረግላታል ትንሽ ነገር ጽፎመን በአሁን ሰዓት ግን ብዙ ነገር ይጻፋል በመጀለድ የሚቆጠሩ ኪታቦች ይጻፋሉ ብዙ ዳዕዋዎች ይደረጋሉ ከነዛ ዳዕዋዎች የሚገኘው ቁም ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው ይሄ فضل علم السلف على علم الخلف يقدمتو شعو علموش اوقات كذابو هلا كمتو سوش علم يمي بلتمهنون يمي تقوم نقر نوم لتنو الله بما يمن الناقر ونقر هلو بركان دي درق بس دعال النادرق يقبال من أسرى سبات تنيو سياكي هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية ودا الله دعوة مدرك يا منقلوش توقيفي ناتشو توقيفي مالت بقرآن النا بحديث وين بسلف وتجمع من رجاس قلتكين للدرس يعني دعوة كهيد مهيد ما يتشالبتنو ويستقمو عم اجتهادية ويستقمو علموش باجتهاداتشو إهي دعوة كهير ترونو بزي هيدو يالو ليازوبتنا لفقطوبت يميشلوبت ودعينو إلا الجواب مناهج الدعوة توقيفية የዳዕዋ መንገዶች ተውቂፊይ ናቸው በመረጃ ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው ደሊል ከሌለ ከቁርአን ከሐዲስ ወይም ከኢጅማ ማስረጃ ከሌለ በዚህ የዳዕዋ ከሄድ በሄድ ያዋጣኛል ኡማውን እቀይራለሁ እጠቅማለሁ ብሎ ስላሰበ በራሱ የዳዕዋ ከሄድ መሄድ አይፈቀድለትም ማንኛውም ሰው ማለት በየነ ሀል ኪታብ ወሱነቱ ወሲራቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኒህ የዳዕዋ ከሄዶች قرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ عبرار توتال انديس مهيد الله لبما لا نخذف فيها شيئا من عند أنفسنا بدعوة كهير ذرا فراسة من مفترنا مفلسف أي فكر لنم وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نزي دعوة كهير ذرا قرآن بحديث ميقين يالو نفسه مثل بسانه يميتبك بنكين وإذا أحدثنا على ديس دعوة كهيروشن كفتر بيعنا إن يراساتنا من تفالن إن بلاشالن وضيعنا للوشن منا تفالن إن بلاشالن قدن من أتكبالن قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بلو من أحدث يفتر يفلسفزو في أمرنا هذا أي في ديننا ما بزي ديناتشن باهي ما نتاشروس ما ليس منه كدينو يالهون النقر عدش نقر يا مدتاسو فهو رد ياسرا بس لا يتملشنو الله جند تكبين نتيلهم أجر ما يسكن يوم بلندهم ياسكت طوال بلو تناقروا النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو جدة وسائل تستخدم للدعوة اليوم يسيبال لا عندان وسائل تشالو دعوة لما استراجت المياقزو مال لأن مايكروفون يمسطلوك مال إنهين متك محارام يالون دايمسل ليابرارونو أو بهم ساعت عدد ديس وسائلوش مستوال تستخدموا للدعوة اليوم لدعوة قلقلو تيميولو عدد ديس وسائل وسائل مالت مين سمال مدار شامل يهون النقر لما استاكت يميردو نقروش مال مستوال لم تكن موجودة من قبله كذيبة فيتي أنبروا بنبي صلى الله عليه وسلم زمن بعض ساعة يمت وسائل وشال لمثالي مثل مكبرات الصوت سبيكر وتني مثل والإذاعات ما خرج أو تني ميديا أو تني مثل يتفكر أو ميديا كفيديو أو تجلو مثل يدمت ميديا أو والصحف صحف وتنمي مثل مزهت وتن والمجلات صحف مالت جازيت عفوا والصحف مالت جازيت أوشمل والمجلات مزهت وتنمي مثل ووسائل الاتصال السريع بهم ساعتي متوعدات بسفت آني وهنو مكنا نيوت دا انترنت ما با انترنت وستبزو مكنا نيوت سوشال نيتورك وشالو النزي ان دا وسائل نومي كوترو دعوان لما صفاك لما صراجك امي ردونجي راسات شون دا عبادة تدرقو ميازو نقرو شادر راسات شو الله قاياك عربالو تبلو ميتا سبوا دا لبزاتو اكالو ما لمستالي بفيسبوك دعوة لأسراج الجلال إسلاموية هونو تمرتو الجن سنة القرآن حديثا لأسراج جبت الجلال بإنترنت بويب سايتو الجن من دزيو مالك إيه عبادة دلن مالك راسو وي فيسبوكو عبادة دلن فيسبوكو براسو الله قاما قاربينو بلو أستوى دلن إيه النقر وده هنا وده طرو على ما مدار شادر قنو يتذكى مالك عند وسائل نونجي عندما كعرب يدرقو اي تتكتمو اي دلم فلزيني وسائلوش اي تكلكلو اي هون امال فالمناهج بيّنها الله ولا تسمى مناهج النزي منهج تبلو منقر تبلو اي ترم يتفكرون اتشو مال لطرو على من نتكما اتشوكو هنا فالمناهج بيّنها الله تعالى بقوله منهج مالت يدعوى منقر مالت الله بقرآن السنديد له عبرار توتال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ودفتاري من قد تطار يا محمد بالحكمة بتبك والموعظة الحسنة بترو مكرم تطار وجادلهم بالتي هي أحسن تروبهن التواكه تروبهن التومنقر بقرآننا بحديث تكراكرا التوبلو هي منهج أكهي لبال من حكمة متكم دعوة لا يتبب متكم طروق على توجم من ناقر تنفير ما يدرق يما أسفرق بقونك قروش من ناقر على ما استادب على ما تشت يما سأستلوثنا عندي موعظة حسنة طرو يهونو تكساق السن متكم أنبي كان دقبو بمكر دعوة ما يكبل انسو ودا جدال ودا كركر مقباتنا إيه من حجنو يا دعوة أكاهيدنو يقدمو تشوكم وسائلنا ما الدارشانا تشونجي براساتشو منهج يدلو هي بولة مكاك اللي ينتال وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله محمد هو يسلم النام قدينو بل أدعو إلى الله ولا الله ترهي يادر قال له على بصيرة بوقت لاي بمخرج عليهني أتطرر له بل أنا ومن اتبعني أنيني تكتلوني مباتك علي بمخرج عليهنو ولا الله سبحانه وتعالى ترهي نادر قال لهم بلو تناقروا إهم منهج من دعوة كهيرنا من ما درج دعوة ما درج وسوي مجمرة دعوة كما رجوا بفيد أو كتم ما زما لمن نقرأ ونقرأ دليل نيات تكسة كقرآن النك حديث مرجان نيات تكسة دعوة ما درجوا إيه دعوة كهيرنا قلت يوم لله شذن ما يفكروا منهج وسلن قرأت لمثال نشدان إن دعوة كهيرنا درجوا متكم نشدان سوش لباتشون دي رارا اللهن اندي فرو ودا مسجد اندي متو وانجل مسراتاتشون اندي تو اهنو وطيت لما قنيت نشدان مادة متن يدعوا من قد ادرقو متكب اهي كل كل نواهو لمن بصحابو اشتن بنبي صلى الله عليه وسلم الزمن اهي دعوة كهير تدرقو التهازم التفاتشو من ابر نشدان نبي صلى الله عليه وسلم صحابو اشتسبسبو نشدان ديلو مادرق التفاتشو من ابر كبدواتشوم عقدواتشوم من نبر أمي أواتا أكهيد سلال هنا نو أو التمثيليات وين دقمو فيلم إسلام أو يتفعلوا ميزاقا جدراما وش فيلمو تشال بفيلم دعوة ما درك سون قرآن إن حديثا ينقروا قال الله قال رسول الله له دعوة ما درك انتتو لباتشو اندير الرا يسلم إنان تاريك اندياوكو اندير ردو بلو فيلم إنان دراما لدعوة من قد أدركو مات اني انقدي بدعا يهونو بنبي صلى الله عليه وسلم زمن يعني نبرو يدعوا كهيدنا تشو يقدموا كل وسائلنا من الانترنت من مسجلات كاستيتوس مقرطاوس انذي كله እንደመዳረሻ ነው የሚቆጠሩት እንጂ መንሃጅ ተደረገው የታዘዙ ነገሮች አይደሉም። በሁለቱ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። ከዚህ ሙጭ ሌሎች አሉ مبتدعي هنا يدعوا كهيروس لمثالي قصص المتكم قصص مالت تاريخ የነቢያቶችን እና የሷሃቦች የዑለሞችን ታሪክ ሳይሆን ዝም ብሎ ያልተረጋገጡ የበኒ እስራኤል የድሮ ተረተረቶችን ሷሂህ ሆኖ ضعيف ሆኖ የማይታወቁ በየዘመኑ በየአካባቢው ተከስተው እየተባሉ የሚወሩ ታሪኮች አሉ። እነዚህን ታሪኮች በመናገር ብቻ ለሰው ዳዕዋመት ገሌ የሚባል ሰው የነበር እንደዚህ አደረገ በዛ ሄደ በዚህ ገባ መጨረሻ ላይ ሞተ እንዲህ አደረገ አገሌ እንዲህ ነበር ይሄን ያህል ኢባዳ ይነበር ይሄን ያህል ሽዚክሪል ነበር ሰነዱ አይታወቅም ከየት እንጣ ከየት አይታወቅም። አው ደግሞ የበኒ እስራኤል የድሮ በአህለል ኪታቦች መጽሐፍ የተጠቀሱ በተውራትና በእንጅሉት የተጠቀሱ ታሪኮችን ያመጡ ዝም ብሎ ከአባቶች ከአያቶች ከቅድመ አያቶች የሚሰማ የሚወራ ተረት ተረት ይሄንን በመናገር ብቻ ሰውን ለመቀየር ሙከራ ማድረግ ይሄን የዳዕዋ አካሄድ አድርጎ ማዝ ይሄን ሙብተዳዕ ቢድዓ ይሁን የዳዕዋ አካሄድ ነው። ግንሳ የአንቢያዎችን የሩሱሎችን የሶሐቦችን የታቢዒዮችን የዑለማዎችን በአጠቃላይ ቀዲመን ወሐዲሳ የዑለማዎች ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሷሊህ የሆነ ታሪኩ ቢነገር ሙስሊሞችን ሊጠቅም የሚችል ትምህርት ሊወሰድበት የሚችል እውነተኛ የሆነ ታሪክ ካለ ይሄንን ታሪክ ለኡማው መንገርና ከዚህ ታሪክ ትምህርት እንዲወስዱ ማድረግ ይቻላል። ግን ሁልጊዜ ታሪክ መናገርን ብቻ የዳዕዋ አካሄድ አድርጎ ማዝ አስለቃሽና አሳዛኝ ሆኖ ያልተረጋገጡ ታሪኮችን ያመጡ ቃልላህ ቃለ ረሱልላህ እንትቶ ቆሞ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄን በማውራት ብቻ ሰውን ለማሳዘንና ወደ ዲን እንዲገባ ለማድረግ መሞከር ይሄ ሙብተዳዕ የሆነ አካሄድ ነው። حتى بصحابه زمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه زمن جمره في سرى ينبر نقر صحابه اشتكاو موتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندك مسجد هيدونا لقابو سيلو يهون سو قصاص تملك زنبلو يدرو تاريكو تنمي ورام قال الله قال رسول الله إلم يسو تاريكو تنمي ورام يوم سندو يالترقا كذي اوتونا فوليس ترسو ياسو يكا مسجد اللي بارغا درو ايه عند هنا ترمذا نبر ميوس السلفون الصالح وكذلك عند قدم تعالي عند ما عند كان يونه سويه مسجد تتقمطو اندزي وقف ساينكر تاريخ يا ورا كذا سو كمسجدو ازاو مسجدو استغلالالو نا ود عند بكل يبتبتاتشو مصغر منچتم مسجدو استنا سو مودسو يتوسنو هيل سو يومن على እኔ እዚህ ዳዕዋ ያደረኩ ሰውን እየመከርኩኝ አስለቃሽ ሊሆን ይችላል ታሪኩ ይሄን ያደረኩ አንተ እንዴት ብለ መስጊድ ተቀምጠ የብትብቻን ጸጉር ትነጫለህ ስለቸው አይ አሉ እኔ ካንተ ሻላለሁ እኔ ሱና እየሰራሁ ነው አንተ ቢዳዕ እየሰራህ ነው የብትብቻን ጸጉር ማስወገድ ሱና ነው አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ሱና ነው ኢባዳ ነው እየሰራህ ያለው አንተ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማቁት እኔ ዳዕዋ ከሄድ ይሄድ ሰውን በቂሷ በታሪክ ብቻ ለማሳዘንና ወደ አላህ እንዲገባ ለማድረግ ሙከራ ያደረክ ነው። ይሄ ደግሞ ቢድዓን እስከዚህ ድረስ ነበር ቀደምት ዑለሞች ትንንሽ የሚባሉ ሰውር የሚባሉ ቢድዓዎችን የሚረዷቸውና የሚጠነቀቁት ማለት መንሃጅ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። በዚህ አካሄድ ብሄድ ሰውን ልቀይር እችላለሁ ብሎ የራስን አካሄድ መንደፍ ማለት ይሄ አይፈቀድም ክልክል ነው። አው ሌላ መንሃጅ ሊነድፍ ይችላል من اين تي دعوه كهيد دعوه يا درغال غني هي دعوه ما يدرغبت منجد بمن شرط نو على قاعده ماذا كنيوت ليلى ماننم اندا تادمتو حق مالت كني ملاس ميوطاو بتا نو اني هيدو بالكوبت اقطاچا قال هنا بقر اندا تهيدو اني يتناغركوت النغغر مخلف هايتشالم بلو ايهم منهج اسقمطو بزي منهج لا يهونو دعوه بيادرغ سوتين تري بيادرغلاچ ودزي منجد اندي غبو ይሄም የተሳሳተ አካሄድ ነው። እነዚህን ወሳይሎች መጠቀም ግን እኔን መገናኛዎች መጠቀም ዳዕዋን ለማሰራጨት ይረዳሉ እንጂ ራሳቸውን ለመንሐጅ ተደርገው አላህ ጋር ያቀርባሉ ተብለው የሚታሰቡ አይደለም። ለምሳሌ ሰው በስፒከር ዳዕዋ ቢያደርግ ዳዕዋው ለብዙ ሰው እንዲሰማ በመፈለግ ነው። ሶላት ስንሰግድ ኢማሙ በስፒከር ቢያሰግድና ቢቀራ ቁርአንን ብዙ ሰው እንዲያዳምጠው ስለተፈለገ ነው እንጂ ስፒከሩ በራሱ ስለቆመ መስጊድ ላይ አጅር ያስገኛል ዒባዳ ነው ተብሎ አይደለም። በሱ አማካኝነት ዒባዳ ለመስራት ነው የተፈለገው እንጂ ራሱ ስፒከሩ ዒባዳ አይደለም። ስፒከሩ ባይኖር ዒባዳው ይሰራል፣ ግን እሱ ቢኖር ብዙ ጥቅም ይገኝበታል። ይሄ ወሲላ ነው የሚባል። ይሄንኛው ግን የዳዕዋ አካሄድ ማለት ራሱ ዒባዳ ነው መዳረሻ አይደለም። ለምሳሌ ምን የቂሷውን እናንሳና ቂሷ በመናገር ዳዕዋ ማድረግ ራሱ ምንድን ነው? መንሐጅ ነው አይደል? ይሄንን ያዋጣናል ብለው ያሰቡ ሰዎች እየተጓዙበት ያለ መንገድ ነው እንጂ መዳረሻ ተደርጎ የተያዘ ነገር አይደለም። ይሄ የዳዕዋ አካሄድ በራሱ ሰውን ይለውጣል፣ ጥቅም ያስገኛል። አው ድራማ በመስራት እስላማዊ ፊልሞችን በመስራት ለሰው ዳዕዋ እናደርጋለን የሚሉ ሰዎች ይሄ ድራማና ፊልም በራሱ ጥቅም ያስገኛል፣ ኡማውን ይለውጣል፣ ያስተካክላል ብለው ስላሰቡ ነው። በሁለቱ መካከል ሰፊ ልዩነት መኖሩ ሊታወቅ ይገባል። ይሄ ድራማና ነሽዳን በተመለከተ መቼም በተለያዩ ጊዜያቶች ተነካክቷል፣ ነካነካ እየተደረገ ፍንጭ ተሰጥቷል። የበለጥ ደግሞ ኢንሻአላህ አሁን ወቅቱ እየደረሰ ነው። ምን ዘመን መቀጣጠር ከያዝ ሰዓቱ እየደረሰ ነው። ኢንሻአላህ በሰፊው እንነጋገርበታለን። ያሉትን ደሊሎች መረጃዎችን አይተን መረጃው አሳማኝ ነው ኢንሻአላህ። ከኛ የበለጥ ብዙ ዑለሞችን ያሳመነ ነገር ነው። አምነውበት መንገድ አድርገው የያዙት ነው። ያ መረጃ ይነገራል። ከዛ በኋላ ነው ከመረጃ በኋላ አንድን ነገር መጥላትና መውደድ ወይም መከተልና መተው ማለት። እዚህ ገና በደፈናው በቃ ድራማ ፊልምማ ከተቃወሙ ይሄ እስልምና ጠላት መሆን ነው። እንዴት ብለው የሶሐባ ታሪክ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ስንቱ ሰው በነሽዳ ተቀይሯል፣ ስንቱ ሰው በመንዙማ ተቀይሯል። ይሄማ እስላምን መዋጋት ነው ብሎ ማሰብ ሳይሆን የሚባለው ነገር ሐቅ ነው ወይስ አይደለም ብሎ አዳምጦ ከዚያ በኋላ ነው መወሰን የሚቻለው ማለት ነው። وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بمكة والمدينة نبي صلى الله عليه وسلم مكان مدينة ባደረጉት የዳዕዋ ታሪካቸው ውስጥ ማ ይበይኑ መናሂጅ ዳዕዋ የዳዕዋ አካሄዶች ምን እንደሆኑ የሚያብራራ በቂ የሆነ ነገር ተቀምጧል። لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم እናንተ የአላህ መልእክተኛን በአላህ መልእክተኛ ውስጥ ጥሩ የሆነ አርአያ አላችሁ ሲሆን አርአያችሁ መሪያችሁ አድርጋችሁ ያዙ ብሎ አላህ ነግሮናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተከተሉትን ያልሄዱበትን የዳዕዋ አካሄድ እንደ ዳዕዋ አካሄድ አድርጎ መያዝ አይፈቀድም ደሊል በሌለው ነገር ላይ። ለዛሬ እዚህ እናቆማለን። ሀዛ ወሰለላሁ ሰለም ዐለ ነቢይና ሙሐመድ ሰላሙ ዐለይኩም።